ذكرتم أنه إذا تعددت موجبات الغسل فإنه يغتسل بعددها، فهل ينطبق ذلك على موجبات الوضوء إذا تعددت؟ موجبات الوضوء إذا تعددت، أوضح لي هذا الفرع الثاني بمثال. موجبات الوضوء كمن أحدث حساء أو ضراب وأكل لحم إبل تعددت هكذا، فهل يتوضأ مرتين بناء على موجبات الغسل؟ يعني هو محدث، يعني هو أكل لحم إبل معليش ثم أحدث، يعني محدث كيف يعني؟ كيف أقول كيف ذلك؟ سؤال غريب. يعني هذا إنسان، إنسان الآن قضى حاجته وخرج، ثم جلس للطعام فأكل لحم الجزور، أكل أو أكل لحم الجزور ثم معليش الصورة يعني مش واضحة. لا أنا أقصد عندما ذكرتم في موجبات الغسل، معليش لكن الفرع أنا فهمت هذا ما يتعلق بموجبات الوضوء. موجبات الوضوء، رجل أكل لحم إبل، طيب انتقض وضوءه ماشي؟ نعم. طيب كان متوضئا، نعم، معنى كلامك أنه كان متوضئا ثم أكل، فأكل لحم الجزور، نعم، انتقض وضوءه، نعم. طيب نعم، وماذا بعد ذلك؟ ثم أحدث. طيب هذا الذي أنا أستغربه. لا احنا نحن نقصد يعني تعدد الموجبات، لماذا يعني جعلناها في الغسل تتعدد بعدد الموجبات؟ شيخنا هو ذكر الوضوء اشكالا على الغسل. انا فاهم لكن هو الصوره تبع الوضوء كان متوضعا يعني ايش يعني تلفت النظر، فانا اخشى ان يكون لسه ما فهمنا قصد الأستاذ في موجبات الوضوء. فهذا هو كما فهمته أنا آنفا، أن رجل كان متوضئا، نعم، فقضى حاجته، نعم، انتقض وضوءه، فوق ذلك أكل لحم الجزور، انتقض وضوءه مرة ثانية. لا ما انتقض وضوءه، ما انتقض وضوءه يعني. إذن أنا إذن استغرب السؤال يعني تماما. لا يعني وجهة نظركم بالنسبة لل قضية الغسل، يعني لماذا يعني يعني أمرناه بأن يعني بعدد الموجبات بالنسبة للغسل، يعني أنه يغتسل بعدد رجل كافر، تشوف الفرق، رجل كافر ثم أسلم، طيب، ثم أجنب، طيب هذه موجبة، أسلم ثم أجنب، أي طيب ماذا يقال به؟ أنه هل يغتسل غسلين أم غسلا واحدا؟ هو لما أسلم اغتسل أم لا؟ لم يغتسل. يجب عليه أن يغتسل. لا أسلم ثم أجنب. طيب أنت تقول إذا أسلم وهو جنب. أو هكذا. هذا أحسن لك. هذا أحسن لشيخنا. هذا ترجع قضية مثل سورة اللي قضى حاجته. نعم نعم. كان لحم الجزور. لكن لا هو الصورة الأولى على كيف يعني. نعم. الكافر إذا أسلم يجب عليه شرعا أن يغتسل. نعم. فاغتسل فأجنب. نعم. ووجد هنا مقتضي يوجب عليه الغسل مرة ثانية. نعم. لكن الصورة اللي أنا لجأت إليها أخيرا كافر والكفار ما عنده شيء اسمه الاغتسال من الجنابة، فهو في حالة كونه كافر هو جنب أيضا. نعم. فالإسلام أمره أن يغتسل. نعم. لكن بعد أن اغتسل أي أسلم فاغتسل حدث معه ما يوجب الغسل عليه مرة ثانية وهو الاحتلام كما قلت. هذه مسألة غير مسألة أن رجل قضى حاجته ثم أكل لحم الجزور فتوضأ خلاص لأنه محدث، مهما أتى يعني رجل تبول ثم توضأ ثم أكل، هذه كلها انصبت قبل أن يتوضأ، فيغني عن هذه الأشياء